بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 67، التنازع في العمل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس في شرح باب التنازع من ألفية بن مالك رحمه الله تعالى. قال الناظم عليه رحمة الله: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وأعملي المهمل في ضميرهما، تنازعاه والتزيم التزيم، كيحسنان ويسيء ابناك، وقد بغى واعتديا عبداك، ولا تجيم أول قد أهملا بمضمار لغير رافع أهلا، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر، وأخرانه إن يكون هو الخبر، وأظهر إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا، زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. فأقول مستعينا بالله: من طلب منك درسا في التنازع كان كمن جعلك قاضيا تقضي بين متنازعين على أرض من الأراضي المرتفع ثمنها، كل واحد يدلي بحججه القوية وينطق بعقده الموثق على حقه في الملك. كذلك باب التنازع: العامل الأول يطلب معموله بحجة الحق للأسبق، والعامل الثاني يطلبه بحجة المجاورة، ولن يتمكن من ضبط مسائل التنازع إلا المتمرس في النحو المتضلع فيه، على أن بعض المتأخرين لا يعترفون بما يسمى التنازع في العمل في النحو، معتمدين في ذلك على أدلة من أهمها أقوال النحاة أنفسهم، واضطرابهم في هذا الباب اضطرابا شديدا، واختلافهم اختلافا واضحا ظاهرا، ومنها بطلان النتائج الذهنية التي توصلوا إليها ثم اختلفوا فيها، لكن هذا ضعيف وسخيف ولا يقوله إلا المغلوب المهزوم، إذ باب التنازع من أجمل أبواب النحو وأرقاها، استنبطه العلماء من كلام العرب، وفيه دلالة واضحة على قوة اللغة العربية وجمالها وفضلها وعمقها، مع وضوح المعنى من غير التباس تبعا لما يقوم عليه مبنى الكلام. وهذا الشاعر المتندي يقول: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب. فكلمة خبر تنازعها طوى وجاء، والمعنى الصحيح والبليغ يقضي بدفع التكرار في الكلام. فمن لم يعترف بهذا الباب فهو الأجدر ألا يعترف به، ومن زعم أن فيه اضطرابا فلا وزن لرأيه ولا التفات لقوله. ومن أقوى الأدلة على أن التنازع ثابت في النحو أنه ثابت في فنون أخرى وإن اختلفت المسميات، فعلم التفسير تجد فيه التنازع في الكلمة الواحدة، الكلمة الواحدة يتنازعها معنيان متقابلان، وفي الفقه يتنازع المسألة الواحدة حكمان، وفي التجويد يتنازع الكلمة الواحدة سببان، وهكذا، فكونه في النحو أولى. والتنازع لا يفهم إلا بضبط مسائله ومعرفة أصوله والعلم بشروطه وأركانه، وإليكم الآن بيان ذلك. تعريف التنازع في العمل: يسمى التنازع في العمل عند أهل البصرة، ويسميه أهل الكوفة الإعمال، ويعرفه السيوطي في همع الهوامع بقوله: إذا تعلق عاملان فأكثر، إذا تعلق عاملان فأكثر كثلاثة وأربعة من الفعل وشبهه كالوصف واسم الفعل اتحد النوع أو اختلف بخلاف الحروف كإن وأخواتها باسم بأن طلبا فيه رفعا أو نصبا أو جرا بحرف أو أحدهما رفع والآخر خلافه عمل فيه أحدهما السابق أو الثاني باتفاق الفريقين. فالتنازع هو توجه عاملين أو أكثر إلى معمول يطلبه كل منهما من حيث المعنى، فيعمل فيه الثاني لقربه على مذهب البصريين، ويعمل الأول في ضميره، أو يعمل الأول في الاسم لسبقه على مذهب الكوفيين، ويعمل الثاني في ضميره جبرا له. وإلى تعريفه وذكر الخلاف في العامل فيه أشار الناظم بالبيتين الأولين من هذا الباب فقال: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فليل واحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. ونلاحظ هنا قانونين مهمين من القوانين النحوية تنازعا: الأول الأسبق له الأولوية في الحكم والعمل، والثاني قانون التجاور الذي له اعتباره الكبير في النحو، فالأول يقول أنا الذي جلبته، والثاني يقول أنا الذي جاورته. وأركانه ومصطلحاته هي المتنازع والمتنازع فيه. فالعوامل الطالبة للعمل تسمى العوامل المتنازعة، والمعمول المطلوب لها يسمى المتنازع عليه. ومن شروط العوامل أن يكون العامل فعلا أو شبهه، أن يكون العامل فعلا أو شبهه، وذلك كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل. أما الحرف فلا حديث عنه في هذا الباب، ويشمل قول الناظم رحمه الله: إن عاملان يشمل الفعلين، نحو قول الله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. ويشمل الاسمين، نحو قول الشاعر: عهدت مغيثا مغنيا من أجرته ولم يعثر له على قائل. ويشمل الاسم والفعل، نحو قوله تعالى: هاء مقرؤو كتابية. ويشمل الفعل والاسم بالعكس، نحو: لقد علمت أولو المغيرة أنني لقيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا، وقول الناظم: إن عاملان يحتاج إلى قيد وهو فأكثر أو فصاعدا كما قال في التسهيل ليشمل تنازع أكثر من اثنين. أما ثلاثة فموجودة ولها شواهد، وأما أربعة فقيل لا توجد. أما أكثر من ثلاثة فقيل لا يوجد. وقول المصنف: اقتضيا قيد مهم أخرج ما لم يقتضي عملا، كقول الشاعر: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فإن قوله ولم أطلب لم يطلب قليل الذي بعده، والمعنى كفاني قليل ولم أطلب الملك، وهذا لم يعد من باب التنازع. وأخرج به كذلك، أخرج أيضا بقوله اقتضيا العاملين اللذين يؤكد أحدهما الآخر، نحو قول الشاعر: أتاك اللاحقون، أو أتاك اللاحقون. ونحو قول الشاعر: فهيهات العقيق. فإن الثاني إنما جيء به للتأكيد فلا اقتضاء له ولا عمل له، وإنما العمل للأول منهما، وعليه فليس من باب التنازع، ولو كان منه لقال أتاك أتوك، أو يقول أتوك أتاك، على خلاف في ذلك كما سيأتي عند أهل البصرة وعند أهل الكوفة. وذهب الجمهور إلى أنه يمتنع التنازع بين حرفين أو بين الحرف وغيره، لأن الإعمال قد يؤدي إلى الإضمار، ولا يجوز الإضمار في الحروف، وأجازه الفارسي وغيره مستدلين بقول الله تعالى فإن لم تفعلوا، حيث تنازع الحرفان إن ولم الفعل تفعلوا. وهناك تعبيرات حديثة فيها تنازع الحرفين كقولهم هذا لم ولن يكون، ونحو إن صدودك عني لا ولن يضرني، وهذا أجازه بعض المتأخرين ودعوا إلى إدخاله في باب التنازع مع الأخذ برأي البصريين في إعمال الثاني وإهمال الأول. ومن شروط العوامل المتنازعة أن يكون العامل متصرفا كما في قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، ولكن الناظم لم يشترطه واشترطه ابن عصفور. ومن شروط التنازع أن تتقدم العوامل على المعمول، وهذا صرح به الناظم بقوله قبل. ومنها كذلك ضرورة الربط بين العاملين بأدوات الربط كالعطف والجواب إلى غير ذلك. ومنها عدم حذف أحد العوامل، فلا يجوز حذف أحد العوامل. ومنها أن يكون المعمول اسما، وهل يكون التنازع عليه أو المتنازع عليه، هل يكون المتنازع عليه اسما واحدا أو يجوز أن يكون أكثر من اسم واحد؟ هذا فيه خلاف، فبعض النحاة منع التنازع في المتعدي إلى اثنين أو إلى ثلاثة، لكن الصحيح جوازه، وعبارة الناظم في قوله في اسم لا تمنع ذلك. وقول الناظم عمل أي عمل ووقف عليه بالسكون، والعمل قد يكون رفعا وقد يكون نصبا، وقد يطلب الأول رفعا والثاني نصبا أو العكس، نحو خرج وذهب زيد، ونحو رأيت واستقبلت زيدا، ونحو جاء وأكرمت زيدا، ونحو ضربت وضربني زيد. واتفقوا على أن العمل لواحد فقط، لكن اختلفوا في تحديده كما سبق، وإذا عمل الأول في الاسم فالثاني يعمل في ضميره أو العكس، وهذا معنى قول الناظم وأعملي المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، أي أن المهمل تعمله في ضمير ما تنازعاه، والمهمل هو الممنوع من العمل الذي لم يسلط على المعمول الظاهر لكنه يعمل في ضميره مطابقا له، وهذا معنى قوله والتزم ما التزم، أي من المطابقة، وكذلك التزم ما التزم من حذف الفضلة وإثبات العمدة ووجوب حذف الضمير في بعض الأحوال وتأخيره في بعضها كما قال المكودي رحمه الله، ثم مثل لذلك بقوله كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. فالمثال الأول على مذهب أهل البصرة الذين يرون إعمال الثاني، فتقول ابناك فاعل يسيء على إعمال يسيء، وتهمل الثاني، تهمل الفعل الثاني وهو يحسنان، وتعمله في ضميره وتقول قاما وقعد أخواك، واجتهدا فأكرمت أخويك، وجاء فسلمت على أخويك. ومنه قول الشاعر جفوني ولم أجفل خلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل. وهذا إذا كان الضمير مرفوعا كالألف والواو، ومثال الثاني وقد بغى واعتديا عبداك على مذهب أهل الكوفة الذين يعملون الأول ويهملون الثاني، وقد عمل الثاني في الضمير وهو اعتديا. ومما اتفقوا عليه أن الضمير العوض يمتنع حذفه إذا كان عمدة، إلا عند الكوفيين فإنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. ورد عليهم أهل البصرة بأن الإضمار قبل الذكر جاء في مواضع أخرى، منها قولهم ربه رجلا، وسمع أيضا في هذا الباب كقوله جفوني ولم أجفو. ثم قال رحمه الله: ولا تجيم أول قد أهملا بمضمار لغير رافع أهلا، بل حذفه لزم إن يكون غير خبر، بل حذفه لزم إن يكون غير خبر، وأخرانه إن يكون هو الخبر، أي أن الأول الذي أهمل لا تجعل فيه ضميرا إلا إذا كان ضمير رفع، أما المنصوب والمجرور فلا، بل يجب حذفه إن يكون غير خبر في الأصل، لأنه حينئذ فضلة ولا حاجة لإضمار الفضلة قبل الذكر. فتقول ضربت وضربني زيد فتحذفه من قولك ضربت، ولا تقول ضربته، ومررت ومر بي عمرو. وقد جاءت الضرورة في قول الشاعر: إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود. وقوله وأخرانه إن يكون هو الخبر، لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر، وعمدة فلا يحذف، فتقول كنت وكان قائما إياه، وظنني وظننت زيدا عالما إياه. ثم قال: وأظهرين يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنني أخا زيدا وعامر الأخوين في الرخاء. وهذه حالة واحدة لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض الآخر، لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض الآخر المهمل، وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر، وذلك إذا كان الفعل المهمل في حاجة إلى مفعول به لا يصح حذفه لأنه عمدة في الأصل، ولا يصح إضماره لأنه إذا أضمر ترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر، مثل له الناظم بقوله أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين. فكلمة زيدا هي المفعول به الأول للعامل وهو ظن، كلمة زيدا هي المفعول به الأول للعامل وهو أظن، وكلمة عمران معطوفة عليها، وأخوين هو مفعول به الثاني لأظن، وقد استوفى العامل أظن معموليه هنا. وبقي الفعل الأخير المهمل وهو يظنان، وهو محتاج لمفعولين كذلك، فأين مفعولاه أو أين ما يغني عنهما؟ فالياء هي المفعول الأول، فلو أتينا به ضميرا أيضا فقلنا أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين، أي أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني إياه، لكان إياه مطابقا في الإفراد للياء التي هي المفعول الأول، فتتحقق المطابقة بينهما على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر، وهذا شأن ما أصله مثل وخبر، ولكنها لا تتحقق بين الضمير إياه وما يعود عليه وهو أخوين، إذ إياه ضمير للمفرد ومرجعه دال على اثنين، فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه، وهذا غير جائز. ولو أتينا بالضمير الثاني مثنى فقلنا أظن ويظناني إياهما زيدا وعمرا أخوين، لا تحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه، فكلاهما لاثنين، ولكن تفوت المطابقة بين المفعول الثاني والأول، مع أن الثاني أصله خبر عن الأول، ولا بد من المطابقة هنا بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما المفسد والخبر. فلما كان الإضمار هنا يوقع في الخطأ وجب العدول عنه إلى الإظهار الذي يحقق الغرض ولا يوقع في الخطأ، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.